بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فيه مسائل: الخامسة أن سبب ذلك كله الرابعة وقفنا عليها، الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، والمراد بذلك الفطر السليمة. وقوله قبول البدع، البدع جمع بدعة، والبدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى ربه وليس له أصل من الشرع، هذا هو البدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى ربه وليس له أصل من الشرع. والبدع قد جاء التحذير منها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن كل من ابتدع بدعة في دين الله فإنه يترتب على بدعته مفاسد ومحاذير كثيرة. منها أولا أن فعله، أعني بهذه البدعة، يتضمن تكذيب ما دل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن الدين لم يكمل في مقتضى البدعة. فهمتم؟ ثانيا من مفاسد البدع أن ابتداعه أيضا يتضمن التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه، بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه، وتعدى حدود الله عز وجل، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا من محاذير البدع أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في الحكم بين عباده، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا من مفاسد البدع، وهو من أعظمها أيضا، أن ابتداعه يستلزم واحدا من أمرين، وهما: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بكون هذا العمل الذي ابتدعه من الدين، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما وكتمه، وكلاهما قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا، أما الأول فقد رماه بالجهل بأحكام الشريعة، وأما الثاني فقد رماه بكتمان ما يعلمه من أحكام الله، وأنه لم يبلغ، مع أن الله عز وجل قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. خامسا أيضا أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله عز وجل، وإدخالهم فيها ما ليس منها عقيدة أو عملا أو قولا، وهذا أعني كونهم يدخلون في دين الله ما ليس منه من أعظم العدوان، من أعظم العدوان الذي نهى الله عز وجل عنه. سادسا أيضا أن ابتداعه يؤدي إلى تفرق الأمة وتشتتها، وأن يتخذ كل واحد أو كل طائفة منهجا يسلكه ويسير عليه ويتهم غيره بماذا؟ بالقصور أو التقصير، لأنه لو فتح باب البدع هذا يبتدع وذلك يبتدع، أو هذه الطائفة تبتدع وتلك الطائفة تبتدع، وحينئذ تتهم كل طائفة الأخرى بالقصور أو التقصير، فتقع الأمة حينئذ فيما نهى الله عز وجل عنه بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. مفهوم هذا؟ نعم. ويقعون أيضا فيما حذر الله عز وجل منه في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. سابعا أيضا أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع، فما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما يقابلها، فهذه بعض مفاسد البدع. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ وهذا الحديث يحتج به من يبتدع بعض البدع ويقول هذه سنة حسنة. فالجواب عن هذا الحديث أو الجواب عن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة من أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن المراد بالسن في ابتداء الحديث، أن المراد بذلك ابتداء العمل، يعني ابتدأ العمل المشروع، ويدل لذلك سبب الحديث، فإن سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة على قوم قدموا من مضر، فجاء رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يديه فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه الصحابة فتهافتوا على الصدقة، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فذلك الرجل سن ابتداء عمل لا ابتداء شرع، لاحظ، هو ابتدأ عملا مشروعا ولم يبتدأ إيش؟ أمرا غير مشروع، لأن الشرع لا يكون إلا من الله ورسوله. فعلى هذا نقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي ابتدأ عملا مشروعا وليس شرع عملا لم يكن مشروعا من قبل. هذا وجه من الأوجه التي يجاب بها عن الحديث. الوجه الثاني أن يراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بذلك السنة التي اندثرت وتركت فأحياها. فلو قدر أن قوما هناك السنن مهجورة عندهم، فجاء رجل فأحيا هذه السنن، أحياها وأظهرها، هذا يقال سن في الإسلام سنة حسنة. الوجه الثالث أن يقال إن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بذلك من فعل وسيلة يتوصل بها إلى عبادة واقتدى الناس به، من فعل وسيلة تكون أو يتوصل بها إلى عبادة واقتدى الناس به. ومن أمثلة ذلك بناء المدارس والربط وتأليف الكتب ونحو ذلك، هي وسيلة. يعني بناء المدارس والربط ليست عبادة بذاتها، وإنما وسيلة لعبادة. فإذا قدر أن إنسان مثلا بنى مدرسة للعلم، أو بنى رباطا لطلبة العلم، أو صنف كتبا، فهذه وسيلة. فيقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بقي مسألة مهمة، وهي ما الفرق بين المعصية وبين البدعة؟ ما الفرق؟ معصية وبدعة، فما الفرق بينهما؟ الجواب: المعصية والبدعة يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمور. أولا أن كل منهما مذموم شرعا، وأن الإثم يلحق فاعله، فعلى هذا تكون البدع من جملة المعاصي، فكل بدعة فهي معصية، وليس كل معصية تكون بدعة. إذن يشتركان في أمور، منها أن كل من المعصية والبدعة منهي عنه شرعا، وأن من فعلهما فإنه يأثم، وبناء على ذلك تكون المعصية، تكون البدعة من جملة المعاصي، فكل بدعة فهي معصية، وليست كل معصية تكون بدعة. الفرق الثاني أيضا، الأمر الثاني مما يشتركان فيه، أن كل منهما يتفاوت وليس درجة واحدة. فالمعاصي تتفاوت، منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما يكون من الكبائر، ومنها ما يكون من الصغائر. وكذلك أيضا البدع، منها بدع مكفرة وبدع مفسقة. إذن يشتركان في أن كل منهما يتفاوت، فقد يصل إلى الكفر وقد يكون ما دونه. ثالثا أيضا مما يشتركان فيه، أن كل منهما مناقض لمقاصد الشريعة وعائد على الدين بالهدم والبطلان، لأنه كلما كثرت البدع والمعاصي انتشر، كلما كثرت البدع والمعاصي وانتشرت ضعفت السنن، كما تقدم: ما ترك قوم، ما عمل قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. هذا ما يشتركان فيه، أعني البدعة والمعصية. أما ما يفترقان فيه، فيفترقان في أمور. أولا أن المعصية مستند النهي فيها غالبا إلى أدلة خاصة، أن مستند النهي في المعصية إلى أدلة خاصة. وأما البدعة فمستند النهي فيها غالبا إلى الأدلة العامة ومقاصد الشريعة وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. واضح هذا؟ واضح نافل؟ الفرق يقول: المعاصي المستند فيها إلى نهي خاص، يرد حديث لا تفعل كذا. أما البدع فمستند النهي فيها أدلة عامة. ثانيا من الفروق بين البدع والمعصية، أن البدعة فيها مضاهاة للمشروع، لأنها تضاف إلى الشرع وإلى الدين وتلحق به. وأما المعصية، ففيها مخالفة للشرع، لأنها خارجة عنه غير منسوبة إليه. ففرق البدعة فيها مضاهاة للشرع، وأما المعصية ففيها مخالفة للشرع، إلا إذا فعلت المعصية على وجه التقرب، فحينئذ تكون معصية وبدعة. لكن في الغالب أن البدع فيها مضاهاة للشرع، لكن المعاصي مجرد المخالفة. ثالثا أن البدع تستلزم تنقص الشرع والاستدراك عليه وأنه لم يكمل. وأما المعصية فلا تستلزم ذلك، لأن صاحب المعصية يقر بنفسه بمخالفته للشرع. أيضا رابعا مما من الأمور التي يفترقان فيها أن صاحب البدعة يرى نفسه أنه موقر لله، معظم لشرعه ودينه، وممتثل لأمره، وأما صاحب المعصية فعلى خلاف ذلك، لأن المعصية تكون من عدم توقير الله والخوف منه. أيضا خامسا مما يفترق فيه المعصية والبدعة، نعم، ولذلك لهذا كان السلف يقبلون رواية المبتدع إذا لم تكن روايته داعية لبدعته، ولا يقبلون رواية العاصي. لماذا؟ لأن المبتدع يرى نفسه أنه معظم لله. خامسا أيضا من الفروق أن صاحب المعصية قد يحدث نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله، وأما المبتدع فإنه يصر على بدعته. لماذا؟ نقول لكونه يرى عمله قربه. فرق العاصي يفعل معصية وهو يرى نفسه ويش أنه عاصي، لكن صاحب البدعة لا، يرى أن عمله قربه إلى الله عز وجل، لأنه زين له سوء عمله، كما قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أيضا سادسا أن فتنة المبتدع فتنة شبهة، وفتنة العاصي فتنة شهوة. المعاصي سببها إيش؟ أي الفتن أو الأمراض؟ نقول مرض الشهوة وفتنة الشهوة. وأما البدع فمرضها وفتنتها الشبهة. أيضا من الفروق أن يقال إن المعاصي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجدت في عهد النبوة، وأما البدع فلم تقع في عهد النبوة، إنما وقعت بعد انقراض إيش زمن الصحابة أو في آخره. هذه بعض الفروق بين المعاصي وبين البدع. إذن نقول البدعة والمعصية يشتركان مش بعد ويفترقان، فيشتركان في أمور ثلاثة ويفترقان في كم؟ في سبعة أمور. يقول المؤلف رحمه الله الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أن سبب ذلك مزج الحق بالباطل، يعني مراده رحمه الله أن مزج الحق بالباطل، أن مزج الحق حصل بأمرين. الأول محبة الصالحين، ولذلك صوروا الصور وجعلوا لهم التماثيل. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين، لكن هؤلاء الذين فعلوا من العلم والدين أرادوا الخير، لأنهم فعلوا ذلك لأجل أن يتذكروهم ولأجل أن يقتدوا بهم، لكن جاء من بعدهم وساءت نيته وقصده وأرادوا غير ذلك. يقول السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الجبلة بمعنى الطبيعة، فطبيعة الآدمي أن الحق ينقص وأن الباطل يزيد، وهذا من حيث كونه آدميا لأن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن من يمن الله عز وجل عليه ويرزقه بالإيمان والعلم النافع والإيمان، فإن الباطن لا يزداد في قلبه بل يضمحل، ينقص ويضمحل. يقول الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، ووجه ذلك أنه يتدرج بالبدع شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة الكفر. فالمعاصي يتدرج فيها إلى الكبائر ثم إلى الوقوع في الشرك أو الكفر، وهكذا البدع. قد تكون البدعة أول ما تقع بدعة يسيرة، لكن يرتقي رويدا رويدا حتى يخرج من الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أن البدع سبب لدخول النار. يقول التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن البدع تؤول إلى الشرك حتى ولو حسن قصد الفاعل، لأنه في البدع لا ننظر إلى القصد، ننظر إلى الفعل من حيث هو، وهذا الفعل ولو حسن قصده يتدرج به إلى غيرها، فهذه البدعة تجره إلى بدعة أخرى، والبدعة الأخرى تجره إلى ما هو أعظم. ولأن أيضا لأن من يأتي بعده قد لا يكون قصده حسنا، قد يكون هذا المبتدع الذي ابتدع البدعة أو فعلها أول مرة قد يكون قصده حسنا، لكن من يأتي بعده يكون قصده سيئا، فيقلد الأول في بدعته مع سوء قصده، وحينئذ يقع في الشرك كما حصل في قوم نوح. فإن من صوروا الصور كان قصدهم حسنا، لكن جاء من بعدهم وقصدهم سيء. يقول المؤلف رحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، لقول: إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم. إذن الغلو سبب للوقوع في الشرك وسبب للهلاك. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. وقول لأجل عمل صالح هذا باعتبار ظن الفاعل وتوهمه، وإلا فإن العكوف على القبر ليس عملا صالحا، ليس عملا صالحا. لماذا نقول؟ لأن العمل الصالح ما وافق الشرع، وليس العكوف على القبر ليس مما وافق الشرع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: لا تصلوا إلى القبور. يقول الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. والحكمة في إزالتها أنها وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك، لأن أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب الصور والتماثيل. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، يعني ما حصل من قوم نوح، فالحاجة إليها شديدة لأجل التذكر والاتعاظ، ولكن مع ذلك الغفلة عنها كثيرة، فمع دعاء الحاجة إليها تكثر الغفلة عنها. يقول الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب قراءتهم إياها الضمير يعود على من هم؟ من يقرأها؟ المبتدعة أهل الشرك. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو من أفضل العبادات. نعم، مع أنهم يقرؤون قصة قوم نوح في كتب التفسير والحديث وفي كتب التاريخ، ومع ذلك حال الله بين قلوبهم وبين إرادة الحق، واعتقدوا أن فعل قوم نوح قرب من القرب، ولهذا يقول واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني أن هؤلاء الذين غلوا في الصالحين اعتقدوا أن المنهي عنه من الغلو ما كان كفرا مبيحا للدم والمال، فعندهم أن الغلو إن كان يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام ويكون كفرا فهذا منهي عنه، فهمتم؟ ولهذا يقول المؤلف رحمه الله واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، أي أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن الغلو المنهي عنه ما كان كفرا مبيحا للدم والمال، وأما ما دون ذلك من الغلو فلا بأس به. يقول الخامسة عشرة التصريح بأن هؤلاء لم يريدوا إلا الشفاعة، كما قال عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا شفاعتهم وأن يكونوا وسطاء بينه وبين الله. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، وهذا تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لا تطروني، قاله محذرا أمته أن يقعوا فيما وقع فيه النصارى. يقول الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، بقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثا تحذيرا وتعليما وتهويلا للأمر كما سبق. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، التصريح بأنها لم تعبد كما في الحديث حتى نسي العلم، فهذه التصاوير والتماثيل التي جعلوها يعني جعلوها للصالحين من قوم نوح لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، وهو كذلك، فما دام أن العلم موجود فالخير موجود، وإذا فقد العلم فلا تسأل عما يحصل من البدع والمعاصي وانتشارها، لأن الذي يذب عن دين الله عز وجل الذي يذب البدع والمعاصي هم من؟ أهل العلم، أهل العلم هم الذين يقومون بهذه الوظيفة، لأن هذه وظيفة الرسل الدعوة إلى الله وإلى دينه وشرعه ونبذ كل ما يخالف الشريعة، فالذي يقوم بهذه الوظيفة المهمة هم أهل العلم، فما دام أن العلم موجود فالخير موجود، أفهمتم؟ وهذا أيها الأخوة يعني لاحظوا العلم حتى ولو كان غير شرعي فوجوده في أي منطقة خير، ولذلك ثبت الآن أن البلاد أو أن الأماكن المتقدمة علميا حتى ولو كانت علما دنيويا هي أقل البلاد جريمة، دائما المعاصي قصدي الجرائم إنما تكون في البؤر التي يكون فيها الجهل، المخدرات والسرقات وما أشبه ذلك تجد أنها في الأماكن أو في البؤر التي يكثر فيها الجهل والفقر، فالجهل والفقر هما عمود الجرائم، فالجرائم سببها إما جهل وإما فقر، أما المجتمع المتعلم المتحضر فإنه مشغول، وهذا مجرد انظر إلى البلاد التي تجد أنها متقدمة يعني صناعيا وتكنولوجيا مع وجود الجرائم، الجرائم لا يمكن أن يخلو منها مكان، لكن تجد أنها أقل من البلاد الفقيرة الجاهلة، فما بالك إذا كان هذا الانتشار للعلم الشرعي، العلم الشرعي، إذن نقول العلم سبب كل خير، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، نعم، لأن العلم إنما ينتشر عن طريق العلماء، فإذا مات أهل العلم اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولذلك موت العلماء مصيبة عظيمة. ولذلك فسر بعضهم قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هو موت العلماء، ولا يعرف قدر أهل قدر العلم وأهل العلم إلا من عاش في بيئة يسود فيها الجهل والبدع والمعاصي. فالبيئة أو الأماكن التي يسود فيها الجهل تجد فيها ما لا يكاد يخطر على بال من انتشار البدع وانتشار المعاصي وما أشبه ذلك، وهذا يعني شيء محسوس موجود. انظر المكان الذي يكثر فيه العلماء وطلبة العلم تجد أنه أقل بكثير من غيره. يعني هذا لا لا ليس معنى أنه لا يوجد معاصي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعني أطهر الأزمنة وأشرف الأزمنة، وجدت معاصي، وجدت سرقة، وجد زنا، وجد شرب خمر إلى غير ذلك، وقذف، كل هذا موجود. لكن الكلام على إيش كون هذه المعاصي تعتبر مثل ما يسمى ظاهرة أو تعتبر بكثرة، لا. فالمكان الذي يكثر فيه العلم ويكثر فيه العلماء هو دائما يكون أقل من غيره من حيث انتشار البدع، وهو أهم، وقلة أيضا المعاصي. وحتى لو وجد شيء من المعاصي فإنما تكون مستترة. نعم، نقف على هذا، ما بقي فيه. نعم، إيش؟ مقولة يقول يعني أهل الغربيين أن مشاكل على الثلاثة، فرد عليه أحد على المسلم قال هي مشكلة واحدة، يقول أن المشكلة الأولى الجهل، والثانية الفقر، والثالثة المرض. قال الشيخ قال هي مشكلة واحدة الجهل. لا صحيح، يعني العالم يعاني من الجهل والفقر والأمراض. نعم، ولذلك قوام الاقتصاد أي دولة اقتصاده يقوم على الصحة وعلى إيش العلم وعلى مسألة المال. إذا كان الدولة فيها يعني لو كانت غنية لكن ما في أمن، ما يمكن اقتصاد أقول يستمر. فقوام الاقتصاد هو وجود مال ووجود أمن ووجود صحة، هذه الثلاثة هي التي يعني هي كل يعني دولة أركانها تتكون منها الاقتصاد مالا، وثانيا أيضا وجود الأمن، لأن أصحاب رؤوس الأموال إذا كانت البلد غير آمنة لن يستثمروا في هذا البلد، وأيضا إيش خلوه من الأمراض والأوبئة. يعني يقول هذا الأخونا من الجزائر، يقول: تفضلتم بذكر متن لكل فن ينبغي. وش هذا عندك؟ ها منين ده يعني؟ ها عندي ايش؟ مو عندي، ما عندي نفس ما تحركنا. لا، السماعة ماتت، توشوش إلا بسبب إما وجود لمبة أشير ولا. طيب، ايه عرفنا خلاص. طيب، يقول: لو تفضلتم بذكر متن لكل فن ينبغي لطالب العلم حفظه، وهل يستقيم أن يحفظ مختصرين في فن واحد كحفظ الطحاوية والواسطية؟ نعم، نبدأ بما يتعلق ب يعني القرآن وعلومه. ليس هناك متن حقيقة يعني يحفظ، كتاب الله عز وجل. السنة من أحسن الكتب بلوغ المرام من أجلة الأحكام. في العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته العقيدة الوسطية، وفيما يتعلق بتوحيد العبادة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. في المصطلح نخبة الفكر في الفقه زاد المستقنع، وفي أصول الفقه يعني ليس هناك حقيقة كتاب جامع مانع بالنسبة لأن يحفظ، لأن الورقات وإن كان لي لكنه ورقات يعني غير محرر في الواقع، كتاب ليس محررا. لو حفظ منظومة شيخنا رحمه الله في القواعد والأصول كان خيرا. فيما يتعلق باللغة العربية الألفية لابن مالك، إذا أراد أن يحفظ فليحفظ الألفية، ولا حاجة أن يحفظ متنين، بل يختار من المتنين أتمهما وأكملهما ويحفظ. يقول نحن يا شيخ يساعدنا فترة العصر فنرجو مراعاة الفرق الزمني. طيب يقول نحن في منطقة لا يوجد فيها طلبة علم، فهل يكفي طلب العلم عبر الإنترنت أو لا بد من الرحلة؟ إن أمكن الرحلة والانتقال فذاك، وإلا فبإمكانكم أن تتابعوا العلم عن طريق قراءة الكتب ومتابعة الدروس ومتابعة القنوات أيضا التي تبث الدروس العلمية. يقول إذا أنس الطالب من نفسه قوة في التحصيل فهل لو أن يحضر درسا أعلى منه كالكافي وهو لم يضبط الزاد؟ نعم ما في معنى ما دام يحصل فائدة فلا معنى. يقول هل يصح أن يقال إن كل أخ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو خال للمؤمنين؟ إذا قلنا وأزواجه أمهاتهم، لا هم أمهاتهم يعني في الكرامة وفي الاحترام، ولا نقول خال ونقول عم، لا. طيب يقول من الجزائر فضيلة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع لأننا نرى بعض أهل البدع يتوبون من بدعهم؟ هو في الغالب الأعم أن صاحب البدعة لا يترك بدعته، لكن قد يفتح الله عز وجل على قلبه. يقول هل بين تسمية الوثن والصنم عموم وخصوص بحيث يطلق الوثن على الصنم للعكس؟ نعم هو كذلك.